القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل هو الأمل الدائم، فإذا نظرت بعين التفاؤل إلى كل من حولك لرأيت الجمال والحب والأمان. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، احتفلنا أول أمس بعيد الإذاعة المصرية، وتلعب الإذاعة دورا هاما في نشر الثقافة أو التنمية المجتمعية في جميع أوساط المجتمع فيما يخص الأفكار السلوكية والتربوية الصحيحة. عزيزتي المستمعة، وتحية إلى الإذاعة المصرية في هذه الكلمات من القلب. احتفل الأسبوع ده بمرور أكتر من 87 سنة على إنشاء الإذاعة. لازم نفتكر إن الإذاعة دي كانت سابقة التلفزيون بكتير جدا، وإن الإذاعة كان دورها هايل بالنسبة للشعب وبالنسبة للناس العادية، الناس البسيطة، الناس الكبار، المثقفين. الإذاعة شاهد على تاريخ مصر من يوم ما أنشئت الإذاعة، وهي الإذاعة موجودة في وعي المصريين. ليه موجودة في وعيهم؟ لأنهم بيعرفوا منها كل الأخبار وبيعرفوا إيه اللي بيحصل في البلد. مثلاً كان الناس مرتبطين زمان بالإذاعة، كانت حفلة أم كلثوم بتذاع كل يوم خميس. الإذاعة منقدرش إن إحنا ننكر فضلها على ناس كتير. الثورة، ثورة سنة 1952، الحقيقة الإذاعة لعبت دور كبير على مر الزمن، واشتهر من خلالها ناس كتير جدا، وقدرت إنها توصل للناس جوه قلبهم ويحسوا ان هم وصلوا لهم عايزينه. اللي عايز يتعلم عن الاميه، والاميه كانت منتشره جدا، كان في برنامج لمحو الاميه. الاذاعه كان لها دور بالنسبه للمراه وبالنسبه لربه البيت، برنامج ربات البيوت كانت بتقدمه صفيه المهندس. الاذاعه طلعت ناس كتير، وناس كتير اشتهروا من خلال الاذاعه. كمان في برامج الأطفال، برامج الأطفال دي ما حصلتش، وبعدين هذه البرامج اللي قدمتها الإذاعة كانت البداية. برنامج بابا شارو، الحقيقة البرنامج ده كان أنا شخصية وأنا طفلة بيقول إيه، وكان بيقدم للناس المثل والقدوة. أبلة فضيلة بعد بابا شارو، أبلة فضيلة ما كانش في حد يقدر ينسى إزاي قدرت تعلم في الأطفال، إنها تعلمهم إزاي يعملوا إيه ويتصرفوا إزاي مع زمايلهم ومع أصحابهم وفي أسرتهم. الحقيقة الإذاعة كان لها دور عظيم في الوطن، وكان لها دور ما حدش يقدر ينساه أبدا، لأن دورها أثر فينا وتأثر في أجيالنا وأثر في أولادنا، وكل الشباب الأيام دي والرجال الأيام دي اللي واخدينها كلهم اتأثروا ببرامج الإذاعة. وناس كتير قدوا إنهم يبقوا رؤساء إذاعة، سواء رجال أو ستات. أنا ذكرت لكم منهم الستات اللي بقوا رؤساء إذاعة، وكانت دي بالنسبة للناس أول إشارة إن المرأة تاخد مكانها في الإذاعة وفي الحياة العامة بوجه عام. نهدي المنشاوي كاتبة صحفية بالجمهور. نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحمد لله، نحمده منظفة الشقة ومخليها زي الفل. سهيلة كتر خيرها كانت بتشرف عليها، ونحمده رايحة تجيب لنا الشاي كمان من عندها. جيران وحبايب ونسايب وناس طيبين، ناس طيبين قوي مش معقدين. خلاص احنا كده جينا معاكم من المطار لغاية بيت. نورت بيتك يا أشرف. الله، وأيمل إيه؟ شوية يا مها ونزلين مع بعض أنا وإنتي. حاضر يا أبو دنيا. قولوا المها تخف عني شوية يا جماعة. ليه، هو أنا عملت لك إيه؟ إنتي يا مها أول ما شفتيني في المطار قلتي لي ايه؟ فاكره؟ قلت لي غاده طبعه جديده. طبعه جديده. ايه يا ابو دنيا، انت ما لاحظتش البرنيطه الظريفه عليها؟ ومالها البرنيطه يا غاده؟ استنى يا اشرف، مالها البرنيطه يا مها؟ حاجه لطيفه خالص خالص، مبروك عليكي يا مها. حاضر يا اشرف. ونشرب الشاي. تسلم ايديها نحمده، وحيوحشني الشاي بتاع كافيتيريا شادي ونرميه. الصبر يا رب. الشاي يا مها. ودي هديتك يا ابو دنيا. الله الله، مجموعة الفيتامينات اللي عفاف عايزاها، مع اني ما كنتش عايزة اجيبها لها. ليه بس يا غادة؟ انا ما بحبش ولا بعترف الا بالفيتامينات الطبيعي اللي فاكهة مصر مليانة بيها. في دي بقى انت صح، انا في كل حاجة صح. غادة سامي مرزوق تتحدث يا جماعة. تقصد ايه يا اشرف؟ يقصد خير. خير يا غادة، اشرف يقصد خير. انا احب اسمع غادة واقول لها من الاول يا ست. ايه ده يا اشرف؟ شوية حاجات كده مخصوص. ليه؟ عشان يعكسني بيها وانا بتكلم. لا دي معاكسة حلوة قوي. انت عمري يا اشرف. الله الله، هنا وهناك ان شاء الله دايما. عن اذنكم بقى انا ماشية، وحمد لله على السلامة يا اشرف. انت وهي. شاي وقهوة ناقص تغدوني كمان. يا ريت. شيء يسعدنا. اتصل يا أشرف واطلب لنا غدا. لا لا، غدا ايه عن إذنكم؟ ده انت نورتنا وتعبناك من المطار لحد هنا. أجيلكم بكرة إن شاء الله ومعايا عفاف. حبيبة قلبي اتفضل، دي هديتي ليها. خليني أشوف. لا تشوف ايه، دي هدية حريم يا أبو دنيا. خلاص يا سيدي، ادينا جايين بكرة. اسمح لي يا ابو دنيا، انا كنت عايزه اقول حاجه. قول يا غد. لا بعدين، بعدين لما اقعد معاك تاني. عزيزاتي المستمعة، في إطار التوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة تحت عنوان طرق الأبواب. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة منى خليل في هذا الحوار. ونلتقي والأستاذة مها مروان مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذة مها، كم من المبادرات الخاصة بتوعية الأسرة في كل المجالات لا سيما المجال الصحي؟ أنا النهاردة هتكلم عن طرق الأبواب واهتمام المجلس واهتمام الدولة بضرورة تطعيم المرأة المصرية. أولا هي رؤية، ورؤية صائبة الحقيقة. رقم اتنين، احنا كلنا بنقول للدولة وللمجلس ألف شكر، لأن ضرورة التطعيم ده فعلا وقاية قوية جدا للأم وبالتالي لكل أفراد الأسرة. عايزة أقول لحضرتك، لما نقول صحة المرأة هي صحة مصر كلها. تمام. الأم لما بتكون صحتها كويسة بتقدر تخدم ولادها كويس، بتقدر تراعي ولادها وجوزها كويس. فبيقول صحة المرأة هي صحة مصر. هي حضرتك الفترة دي عندنا كورونا والتوعية الإجراءات الاحترازية، طب وإزاي أقي نفسي، طب والتطعيم أخباره إيه؟ بيجيلك بعض الناس زي ما قلنا إن في حرب الشائعات، أنت هتدخلي الميكروب في جسمك فترفض التطعيم. في ناس كتير فعلا متخوفه من التطعيم. فاحنا بنعمل ايه؟ بنتكلم معاه، نقول لها فاكره زمان، فاكره لما كنا بندي لاولادنا التطعيمات ان العيل ما سخنش، نقول ده التطعيم فاسد، صح، ده يبقى ما جابش نتيجه معاه. طيب ما انا بسخن شويه بحمي نفسي من ايه وايه وايه وايه وايه؟ يعني انتوا قبل ما الاقدام على التطعيم في توعيه، يعني في لازم تقعدوا تتكلموا، مش اي حد هيطعم. يعني الحوامل ما ينفعش نقول لها روحي اطعمي، لا لازم دكتورها يشوفها. في الامراض مثلا امراض معينه زي مثلا ضعف جهاز المناعه، زي عندك الذئبه الحمراء والحزام الناري، ما ينفعش تقول لها روحي اطعمي، ده مسؤوليه كبيره. ده نقول لها انت لو عندك كده يبقى لازم تروحي لدكتورك الاول وهو اللي يحدد امتى تاخدي التطعيم. لان اللي احنا عرفناه، لان بيبقى معانا فريق متكامل، معانا دكاتره ومعانا من كل التخصصات عشان علشان الرد على الأسئلة بتاعتهم. فالدكاترة بيقولوا انه بيضطروا يوقفوا بعض الأدوية قبل التطعيم وبعد التطعيم لمدة كذا عشان تاخدي التطعيم. فالدكتور اللي بيحدد. فاحنا بنروح نوعي بالكلام ده، اوعى تجري جري تقول انا عايزة التطعيم وانت عندك امراض كذا وكذا وكذا، ضعف جهاز المناعة او الكلام ده. كمان بنقول لكبار السن، بتقول انه انا قادرة اتحرك، بنقول لها لا ده احنا جايين عشان نحميك فورا. وبيبقى معانا ازاي نسجل لهم وفورا ياخدوا التطعيم، مش بنستنى لهم دور. يعني انتوا بتحددوا المكان اللي انتوا هتروحوه الاول باتفاق مع وزاره الصحه، وكيل وزاره الصحه، احنا عايزين القاهره، اللي هنبقى فين وفين وفين، التطعيمات جاهزه، حدد لي خمس اماكن مثلا. فبيقول لي هحدد لك زي المره دي مثلا ايه، محددين حلوان وترى، ويحدد لي خمس اماكن شعبيه. خلاص هيبقى متواجدين في الاماكن اللي عنوانها الفلاني. احنا بنروح بقى، بنروح مين؟ معانا دكتوره، ومعانا من المجلس اداريات، معانا من الكنيسه، معانا من الازهر سيده، عارفه الدين بيلمس القلب طبعا، معانا جميع التخصصات، بنتكلم مع اهلنا. اللي عايزه تفضفض وتقول اي حاجه احنا نسمع، واللي عندها اي مشكله بالاضافه لكده. بس بيبقى هدفنا الرئيسي الفتره دي تعال يلا نطعم. دكتوره مايا اكتر من رائعه في التنظيم، مايستر رائع، فريق عمل خارج، معانا حد من ناحية القانونيه، معانا حد اداري اللي بيسجل انا قابلت مين، اسمها ايه، بطاقتها ايه، رقم موبايلها ايه. مش شغل عشوائي، ده شغل محسوب. انا قابلت كام واحده وعملنا ايه واضفنا ايه، كله بالورقه والقلم، قاعده بيانات، قاعده كامله. وبعود مره اخرى لطرق الابواب والتطعيم واهميته لينا كلنا الحقيقه، من بعد سن 18 سنه علينا ان احنا نسرع في التطعيمات. ده وقايه لينا ووقايه لزوينا كمان. بعدين لما كمان واحده فينا بتاخد التطعيم قدامهم، دي بتديها ثقة. وانا هضحي بنفسي، مش هضحي بنفسي، اهو انا هطعم قدامك وهاخد التطعيم قدامك. وبصراحة بدأ يبقى في وعي للنقطة دي. الاول كنا بنتعب، يعني في تخوف، وانا هدخل المرض في جسمي، ده كان الرد. دلوقتي لا، الناس بجد بفضل في منظومة كاملة وعيت الناس. لا ننسى فضل الاعلام بصراحة، لا ننسى فضل المجلس القومي للمرأة، لا ننسى فضل وزارة الصحة، كله حط إيده في بعضه، طلع منظومة ناجحة، الناس بقى عندها وعي، بقى هم دلوقتي يقولوا عايزين الطعام. عزيزتي المستمعة، من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. والتدخين له مردود سلبي على المدخن ومن حوله. احتفلنا أول أمس باليوم العالمي للإقلاع عن التبغ، وكان هذا العام تحت شعار الالتزام بالإقلاع. مزيد من المعلومات عن تفعيل هذا الشعار أجريت هذا الحوار. الله يهديك. عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور عصام. يعني احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي لمكافحة التدخين وكان تحت شعار الالتزام بالإقلاع. دكتور عصام، بداية، هل نحن الآن في حاجة ملحة إلى التوعية بمخاطر التدخين، خاصة يعني مضاعفات كورونا بتزيد مع المدخنين؟ في حاجة ملحة جدا في وسط هجمة شرسة من شركات السجائر للدعاية وللترويج لمنتجات جديدة من التدخين، بتقول إن هي ما تسببش ضرر، ونزل بحملة بتخاطب الشباب على السوشيال ميديا، وأكتر من كده بتعمل حملات ترويجية في المولات ومحطات البنزين في مخالفة واضحة لقوانين مكافحة التدخين في مصر. فلازم نواجهها بزيادة الجرعة العالمية للتوعية بأضرار التدخين. دكتور عصام، يعني مع إخفاء المغزى من هذه الشركات أو هذه الوسائل للترويج عن التدخين وعن التبغ خاصة بين الشباب صغار السن، دكتور، دورنا إيه؟ دور الإعلام ودور المنظمات المجتمع المدني، يعني مثل جمعية حضرتك، جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، عن إن إحنا نروج أو إن إحنا يكون في حملة مضادة للتعريف بمدار هذه الوسائل، وهي تعتبر وسائل تدخين في الأول والآخر يا دكتور. إعلان في الأول والآخر اسمها منتجات تبغ، والقانون المصري قايل إن الحاجات دي تطبق على كل منتجات التبغ، كأن المشرع كان قلبه حاسس إن هيجي منتجات تبغ هيقولوا عليهم لا إحنا كده وكده. لا، أي حاجة اسمها تابو يعني فيها نيكوتين يعني ضرة بالصحة، وانت عددت الألعاب اللي بتعملها شركات السجائر. دورنا احنا كمجتمع مدني وإعلام نكون في منتهى الحيوية واليقظة، ونرد عليهم بأسلوبهم سواء في السوشيال ميديا أو في تجمعات الشباب، ونقول رأي العلم ورأي منظمة الصحة العالمية في الادعاءات اللي بيقولوها ديت. دكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر. دكتور، شعار هذا العام في اليوم العالمي للإقلاع عن التبغ الالتزام بالإقلاع. جهود مصر وقدرتها على مكافحة التبغ وتقديم العون والمساعدة لمن يقلع عن التدخين. بالنسبة للإقلاع عن التدخين، ففي عيادات وزارة الصحة موجودة في مستشفيات الصدر ومستشفيات الصحة النفسية، وفي الرقم الساخن للإقلاع عن التدخين، وده موجود في كل علب السجاير. فبنقول في الآخر إن الإقلاع عن التدخين محتاج إرادة ومحتاج تصميم، ومحتاج إن عزيز المدخن تقعد مع نفسك وتحسب اللي كسبته من السجاير واللي خسرته منها. أكيد ما كسبتش حاجة، لكن خسرت صحتك وخسرت فلوسك. دكتور، هل هناك فعاليات بتقيمها الجمعية يعني إقامة حملات للتوعية بمخاطر التدخين بين الشباب وبين أيضا كبار السن يا دكتور؟ بنعمل في التجمعات المختلفة زي النواجي والمدارس، بنعمل حملات على السوشيال ميديا، بنعمل مواد تثقيف صحي زي البوسترات والبروشورات، فبنحاول على قد جهدنا. دكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، كلمة بتوجهها الآن إلى المستمعين في يعني احتفالنا أو هذه التغطية الخاصة بهذا اليوم، اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. إذا كنت غير مدخن فأحمد ربنا على النعمة دي، وما تسمعش آراء أصدقاء السوء اللي بيدفعوك إنك تبقى زيهم. وإن كنت غير مدخن يلا خد الفرصة في اليوم العالمي لامتناع التدخين وفي ظروف مرض كورونا، والتزم وانوي ان انت تبطل التدخين بإذن الله. والصحة شيء غالي وتاج على رؤوس الأصحاء يا دكتور. المستمعة، والآن حان اللقاء مع والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي وإخواتي وحبايبي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. النهاردة أنا بالذات بكون غاية في الفخر عشان عيدنا، عيد الإعلاميين اللي كان يوم 31 مايو، اللي هو بالأصل عيد الإذاعة المصرية. الحنين بياخدني وأنا قدام الميكروفون لأول مرة دخلت الإذاعة اللي كانت بالنسبة لي مصدر الخيال الجميل. دايما الواحد مع الإذاعة بحس إن أنا المخرجة وبتخيل شكل اللي بيتكلم وشكل المكان، عكس طبعا التلفزيون. الصورة هي اللي بتحكمنا وبتفرض قصادنا كل شيء بنشوفه، لكن الإذاعة والتلفزيون أخرجت كوادر فنية وثقافية استفاد منها محطات فضائية عربية من معدين وإعلاميين ومخرجين ومصورين وفنانين وفنانات. عن نفسي يا ناس قابلتني تشكرني وتحييني بعد أول حلقات برنامج قال الفيلسوف مع الراحل العظيم سعد الغزاوي، اللي على فكرة هو اللي كان بيكتب الحلقات بنفسه وبيخرجها المخرج الكبير الراحل إسلام فارس. ومواقف ضحكة بتحصل لي، زي اللي يقول لي أنا مش بهتم بالوقت، لكن عمري ما فكر إن أضيع سماع حلقة من البرنامج حتى وأنا مسافر. كمان اللي بيقول لي أنا طلبت الفرح بتاعي يخلص قبل برنامج قال الفيلسوف ده كمان عشان يسمعه قبل ما يبتدي. وبيقول البرنامج ده بيكتب الحكمة اللي بتتقال، وحتى بعد ما مات الفيلسوف طلبوا مني البرنامج يستمر. قلت لهم طلب صعب تحقيقه، يعز عليا. المهم أنا عندي اقتراح ونصيحة للإذاعة المصرية، إن كل البرامج واللقاءات والتمثيليات والمسلسلات اللي ارتبط بيها المستمع يبقى منها نسخة جيدة موجودة على موقع للإذاعة المصرية. بكرر، كل الأعمال مش بعض منها. وكل سنة وإحنا بخير وإذاعتنا العريقة بخير وفي ازدهار. أول إذاعة عربية نورت الدنيا وسمعت صوتنا للعالم كله. يا حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، قد يتخاصم الأصدقاء وتظهر بينهم خلافات، ولكن كما يقولون يجب أن نجعل الخلاف في الرأي لا يفسد الود والحب. والصلح خير، مع حنان أنور، والصداقة دائما كنز لا يفنى. معنا اليوم دكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا وخبير التنمية الفكرية والأسرية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. دكتور شريف، الكنز الذي لا يفنى مع الأيام، إيه هو؟ طبعا الصداقة. الصداقة أساسها صدق الشعور، من حب الخير للصديق كحب الشخص لنفسه تماما. وهي رابطة أخوية، يعني هي بديل للأخوات الشقة، هي الصداقة، والمفروض نحن نعمل بيها. يعني احنا ممكن يا دكتور نلاقي اختلاف أخ مع أخوه، لكن ما فيش اختلاف مع صديقه. الصديق ده حاجة جميلة جدا، بيعتبر مستودع للأسرار وحافظ للعهد، وبيبقى فعلا أكتر من الأخ. يعني أنا بتملي بقول إيه، يا ريت الأخ عندك يبقى أخ وصديق، لأن الصديق حاجة كبيرة قوي، زي الأخ كمان، لأن بيبقى فيه نوع من التفاهم، فيه نوع من الحوار ما بين الأصدقاء، ما فيش نوع من الكسوف زي الإخوات. طب إحنا مفتقدين الشعور ده يا دكتور، مش طبعاً. مفتقدين شعور إن الأخ يصبح صديق. ده أنا بناشد ربات البيوت وبناشد الأم المصرية، ودي فعلا جاي من التربية، إن تملي الأم اللي هي منبع الحنان، منبع الحب، منبع الثقافة، إن هي تملي بتعمل عملية تأمين الأخ الكبير مع الأخ الصغير، والأخ الصغير مع الأخ الكبير، وتبادل، وما تسمحش بالخطأ، تسمح بالمحبة، توجه. فتبقى جميلة قوي المواقف الجميلة. أنا منساش مواقف الجميلة، وأنا كنت صغير في الثانوية العامة وأخويا ضابط، وكان يبعت لي من سيوة فلوس وأنا صغير، كان مبالغ بسيطة، ولكن كان بيبعتها لي دعم يا دكتور نفسي ومعنوي. بالضبط. فدي يعني فعلا بتبقى بتسيب أثر طيب، إن كل ما أحسنت في التعامل مع الأخ كسبتي أخ وصديق، وكسبتي كل حاجة في الدنيا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.